أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقدر لنا يا ربنا في هذه الدنيا خيرا كثيرا من الصحة والغنى والعزة والعمل الصالح، واجعل لنا في الآخرة الجنة والرحمة والمغفرة من الذنوب. إنا عدنا إليك مستغفرين تائبين نادمين على ما فعلنا. فقال الله لموسى: إن هذا العذاب الذي عذبت به بني إسرائيل كالرجفة، أعذب به من أشاء من العصاة، ورحمتي شملت كل شيء من المكلفين وغيرهم، وهي الرحمة الواسعة التي سبقت غضبه سبحانه وتعالى، فهو أرحم الراحمين، ويقدرها سبحانه وتعالى لمن اتقاه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ولمن اجتنب الشرك وكبائر الذنوب، والذين يؤدون زكاة أموالهم المفروض عليهم ويتطهرون بها من الدنس ويزكون أرواحهم بها من المعاصي، والذين يصدقون بآيات الله ولا يكذبون رسل الله. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هؤلاء هم الذين يقتدون بالنبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، الذي شرفه الله بالرسالة وأكرمه بالنبوة وأيده بالعصمة، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ليكون ذلك أتم للمعجزة. وهذا النبي العربي مكتوب عند اليهود في التوراة وعند النصارى في الإنجيل، وهو يأمر أتباعه بكل خير دلت عليه الفطرة السليمة والعقل الصحيح والنقل الصريح، ويحذرهم وينهاهم عن كل منكر استقبحته النفوس وحرمته الشرائع، ويحل لهم من الطعام والشراب واللباس كل ما طاب وكل حلال مستلذ ليس بخبيث ولا نجس ولا ضار، ويحرم على أتباعه كل خبيث من قبائح المأكولات والمشروبات والملبوسات التي تنفر منها الطباع السليمة والفطر المستقيمة، وتحرمها الأدلة الصحيحة، وهو يحط عنهم كل ما ضايقهم من الأوامر الشديدة الغليظة وكل ما يكلف عليهم ويشق عليهم، فهو بعث باليسرى وبالبشرى صلى الله عليه وسلم، وجاء بما ينسخ كل حكم فيه مشقة على النفوس كان يعمل به في الشرائع السابقة، فالذين صدقوا به واتبعوه وآمنوا بما أرسل به وناصروه ووقروه وحموه من عدوه وجاهدوا معه واهتدوا بالهدى الذي بعث به وهو القرآن والسنة المطهرة، فهؤلاء هم الذين فازوا في الدنيا والآخرة، فازوا بالهداية والاستقامة والجنة والرضوان. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قل أيها الرسول للناس جميعا، إن الله أرسلني إلى الثقلين الجن والإنس وإلى البشر كافة، فدعوتي عامة شاملة لكل إنسان، والله الذي أرسلني هو المستحق للعبودية، لأنه الذي ملك السماوات والأرض وصرفها ودبرها، فملكه ملك تام جل في علاه، فهو المستحق للألوهية، وهو سبحانه وتعالى الذي يوجد من العدم ويخلق الخلق وهو يفنيهم، فهو الرب وحده الذي له صفات الربوبية، فحقه أن يعبد وحده، فعليكم بتصديق ما أنزل الله وما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أكرمه الله بالنبوة، والذي جعله سبحانه وتعالى أميا لا يقرأ ولا يكتب ليكون أتم للمعجزة. وهذا النبي مصدق لما أنزل الله من الكلمات الشرعية، فعليكم بتصديقه وامتثال أمره والاقتداء به صلى الله عليه وسلم والاتساء بسنته المطهرة، فإن هذا هو الفلاح في الدنيا والآخرة والفوز الأعظم الذي يوصلكم إلى رضوان الله ورحمته وجنته. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وهناك طائفة كبيرة من أمة موسى يرشدون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهم مداومون على الحق، يقولون به ويقضون به ويعملون به، فأجرهم على الله.